بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وهذه الآية وإلهكم إله واحد من الآيات التي تعرف الله بها إلينا. لا إله موصوف بهذه الأوصاف، وإلهكم إله واحد، واحد في ذاته، فهو متفرد في ذاته عز وجل، كما أنه لا ينبغي أن تشرك معه غيره، هو المتفرد في ذاته، ليس كمثلي شيء، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل سبحانه وتعالى. فهو متفرد في ذاته، متفرد في أسمائه وصفاته، هو وحده الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأي مخلوق ما سواه مخلوق، ما سواه مخلوق أيا كان، وأي مخلوق لا يمكن أن يتصف بصفات كمال ولا نعوت الجلال، ولا نعوت جلال، حتى لو كان متصفا بصفات فيها كمال تجد أن هذا الكمال فيه نقص، فتقول إن هذا الشخص كريم تجد أن هذا الكرم فيه نقص، هذا الشخص رحيم بالناس تجد أن هذه الرحمة فيها نقص، كمال ناقص، إلا هو سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال، له وحده الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفء له سبحانه وتعالى، ولا مثل ولا نظير له، كذلك متفرد في أفعاله فلا خالق غيره. كلام ده دوروا كده، الكلام النظر اللي تسمعه ده دوروا في دماغك كده وحولوا إلى حقيقة عملية، شاهد شاهد شاهد آثار هذه الوحدانية في الكون، شاهد آثار أسمائه وصفاته، شاهد آثار أفعاله. نحن نقول للناس لا خالق إلا هو، حد يقدر يعرضنا يقول في خالق تاني؟ دعوة سالمة له، هو المدعي وحده، وهذه الدعوة سالمة له، لا يستطيع أحد أن يناظره فيها ولا يشاركه فيها. فإذن لا خالق ولا مدبر ولا مصرف لشؤون الكون، لا رب سواه، لا منعم، لا رحمن رحيم إلا هو. إذن وجب علينا أن نفرده وحده بألوان العبادة، دي من براهين التوحيد. ليه بنقول لك تعرف إلى الله عز وجل؟ لأنك بمعرفتك عن الله في أفعاله وبمعرفتك عنه في أسمائه وصفاته، بهذه المعرفة تجد البراهين والأدلة على وجوب إفراده بالعبادة، اللي هو شغلتك أنت بقى توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات توحيده بأسمائه وصفاته، ما فيش حد شريك له في ذلك، فما الذي يجب عليك أنت؟ أن توحده بأفعالك أنت، صلاة وخوفا ورجاء وصياما وزكاة، عندي اللي هو توحيد الألوهية، بما أن إذن هذه هي براهين التوحيد. لذلك كان أول أمر في القرآن موجه للناس، كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، بإيه؟ بوجوب إفراده بالعبادة، بتوحيد الألوهية. والآية دي لما تقول يا أيها الناس اعبدوا، مش هو ده توحيد الألوهية؟ يعني اعبدوه وحده. ليه؟ أنا لو طرحنا هذا السؤال، لماذا تعبد الله؟ ليه؟ أهو الذي خلقكم، شوف أفعاله، بتعبده بأفعاله، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فهو له الأمر الكوني القدري وحده، ما قدر لابد أن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. كما أن له الأمر الشرعي الديني وحده، فما أمرك به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجب أن تأتمر. ليس له الأمر الكوني القدري وحده، بل له الأمر الشرعي الديني والديني أيضا وحده، هو الذي يأمرك فتطيع وينهاك فتنتهي، وله السيادة وله التشريع، له الحكم وحده، إن الحكم إلا لله. شوف الآية التي تقصر الحكم على الله عز وجل وحده، إن الحكم إلا لله. هذه الأسماء والصفات وهذه الأفعال هي براهين التوحيد، أدلة توحيدك، الأدلة التي تجعلك تبادر فتوحده بأفعالك أنت، فلا تعبد إلا هو، ولا تخاف إلا منه، ولا ترجو إلا رحمته، ولا تتوكل وتعتمد إلا عليه، ولا تنزل حوائجك ورغائبك إلا به. الدعاء والتوسل كل هذا ألوان العبادة كلها، أو ألوان العبادة كلها ظاهرها وباطنها، صادر منك أنت والواجب عليك أنت. لو سألتك من الرب قلت الله، يبقى إذن أنا لما نقول لك من الرب تقول الله، إذن إيه؟ إذن تساوي بالضبط من الخالق، من المنعم، من الرازق، من المصرف في شؤون الكون، من المحيي المميت، من المعطي المانع، من النافع الضار. هذه معنى من الرب، دي كلها مظاهر الربوبية. كويس، إجابتك صحيح. من الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا وحده، من المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال؟ تقول لي الله وحده، هو الرحمن، هو الرحيم، هو العظيم، هو الجليل، هو الغفور، هو التواب. كل الأسماء دي والصفات دي والصفات دي أسماء حسنى وصفات عليا وحده، هل هذا يكفيك؟ لا، حتى بقى توحده في العبادة، المطلوب أفعالك أنت تجاه هذا الرب المعبود صاحب هذه الأوصاف العظيمة. شوف الطريق لمعرفة ربنا يمشي بإيه، عبر أن تعرفه بأفعاله وتوحده بيه، ما فيش حد يعمل زيه، وبأسمائه وصفاته. يبقى حتى تستفيد من هذا التوحيد لابد أن يتحول إلى سلوك عملي من خلال إفرادك لله لهذا الرب بأفعالك أنت، دعاء وتوكلا وخوفا ورجاء وحبا واعتمادا إلى غير ذلك من ألوان العبادة الباطنة والظاهرة. فإذا كانت هذه صفاته، ربنا بقول لي وإلهكم إله واحد، لم يكتفي بهذا سبحانه وتعالى، بل أكد ذلك، الجملة الثانية دي مؤكدة، لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد، التعرف عليه من خلال وحدانيته في ذاته وفي أفعاله وأسمائه وصفاته. ثلاثة، كلمة إله واحد يعني أفعاله أفعال كمال هو موصوف بها وحده، أسماء حسنى وصفات عليا. إيه المطلوب؟ شوف التأكيد، لا إله إلا هو، فلا ينبغي أن تعبد إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، الرحمن الرحيم. يبقى إذا كان الأمر كذلك، هو الرب وحده، هو الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال وحده، إذا كان الأمر كذلك فهو المستحق وحده لأن يؤله. هذا لفظ الإله الذي تألهه القلوب شوقا ومحبة وتعظيما، فالمشركون كانوا يعترفون بوحدانيته في ربوبيته لكن يؤلهون غيره معه، هذا كلام يعني قبيح. لذلك كان الشرك بالله من أعظم القبح، أن تعترف أنه لا خالق إلا هو، ولا رازق ولا مدبر لشؤون الكون، وتعترف بأنه الموصوف وحده بصفات الكمال ونعوت الجلال، ثم نراك تعبد غيره وتؤله غيره. فينبغي إذن إذا كان الأمر كذلك وأنت مقر بذلك أن تؤلهه وحده، فتتخذه إلها أوحد، تصرف إليه كل عباداتك وطاعاتك، فلا سمي له. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله وحده ويعبد وحده بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلق، لأنه لا أحد من الخلق فيه هذه الصفات؟ لا هو متصف بها. هل تعلم له سمية؟ لا أحد متصف بهذه الأسماء وهذه الصفات، ولا أحد له هذه الأفعال. فلا كفء ولا نظير ولا سمية ولا مثيل ولا عديل له، فتؤلهه وحده. لماذا؟ شوف الصفتين دول اللي جايين في الآية العظيمة دي، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ليه الرحمن الرحيم؟ هاتان الصفتان مجمع جميع الأسماء والصفات بعدها. لذلك في مقام إثبات وحدانيته أتى بالرحمن الرحيم. هنعرف ليه؟ لأنه الرحمن الرحيم. إذا وجدت الرحمن مع الرحيم فالرحمن صفة لله والرحيم فعل. الرحمن صفة لله والرحيم فعل. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وسع كل شيء رحمة وعلم. الرحيم يوصلها إلى من يشاء من خلقه. وإذا وجدت واحدة فقط منهما في آية دلت على الأخرى. هنا الرحمن الرحيم أي ذو الرحمة الواسعة، وسعت كل شيء وعمت كل شيء سبحانه. فرحمته فبرحمته. شوف بقى، عشان احنا قلنا ايه؟ لماذا تعبده وحده هذا الاله المتوحد؟ لماذا تعبده وحده؟ قلنا لانه الرحمن الرحيم. قال لا اله الا هو الرحمن الرحيم. تعال بقى شوف عظمة الرحمن الرحيم. فبرحمته وجدت المخلوقات، اي جميع صفات ربوبيته كانت برحمته. ما خلق الخلق إلا برحمته. ما أنعم على المخلوق وما حصل لكل مخلوق النعمة خلقا ورزقا وتدبيرا وتصريفا وكل ده إلا برحمته. برحمته حصلت النعم لكل مخلوق، وبرحمته اندفعت عن كل مخلوق النقم. لتعرف أنك لا كيان لك ولا وجود لك البتة ولا استقامة لك على الدنيا وعلى الأرض إلا برحمته. فيها مجمع الصفات. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. برحمته، أولا رحمته وسعت كل شيء، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته تمت النعم على هذه المخلوقات، وبرحمته اندفعت النقم، وبرحمته عرف عباده بنفسه. ما كنا لنستمتع بالعبادة لولا أن عرفناها، ما كنا نفرده بالعبادة إلا بعد أن نعرفها سبحانه وتعالى. فنحمد الله العظيم الكريم الجليل أن عرفنا بنفسه.